السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع ملخصات السور اليومية، وصلنا لسورة محمد، سورة لها اسمين، محمد والقتال، وكانت لهذا الاسم الثاني تتلى جمهرة في ميادين القتال لما الصحابة رضي الله عنهم يخرجوا لغزوة أو لقتال. بعد نزول هذه السورة كانت من السور التي تتلى لأنها تثير الحماس وتثير القوة والرباط في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يتلونها. سورة مدنية وفيها آية نزلت بين مكة والمدينة، اللي هي قول الله عز وجل: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. آية بتطمن النبي وهو خارج من مكة أحب بلاد الله إليه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أحب البلاد إلى الله، وهو يخرج في هذا الحزن، فتأتي هذه الآية ويطمئنه الله بها في هذه السورة. الحقيقة سورة محمد سورة من السور اللي بتضعك في موقف فاصل: هل أنت حقا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ طيب إيه الدليل؟ السورة بتديك أدلة عملية، عشان كده من الكلمات المتكررة في السورة مسألة العمل، إن الكلام سهل لكن العمل، وخصوصا لما يكون عمل مش سهل زي أعمال اللي موجودة في السورة. السورة اسمها التاني القتال، فهي بتتكلم عن غزوات. بعضهم قالوا إن فيها آيات متعلقة بغزوة أحد، وبعضهم قالوا آيات متعلقة بغزوة بدر، فهي ليها علاقة بالغزوتين الكبار اللي كانوا في الأول، غزوة بدر وغزوة أحد، والتضحيات التي أثيرت في هاتين الغزوتين. فهي سورة ترتبط أيضا بالتضحية. تحس كده إن سورة، عارفين كده لما تبقى في دولة داخلة حرب فتعمل حاجة اسمها حالة تعبئة، هي التعبئة دي سورة محمد تديك هذا الشعور القلبي، وتكرر فيها لفظ العمل والأعمال والقبول والحبوط، كأن الدليل على أنك من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون بالعمل، لابد أن يكون بالبذل. تحس وانت بتسمع مشاهد الصورة كأنك سامع صوت معركة: إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق دمر الله عليها وللكافرين أمثالها والذين قتلوا في سبيل الله فلن كل شوية فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون. تحس كده انك انت وانت بتسمع الآيات بتلهث وانت بتقرأ، من أسرع إيقاعات سور القرآن، إيقاع سريع جدا. وتحس كمان من خصائص سورة محمد صلى الله عليه وسلم انها لا حلول وسط فيها، مفيش حلول وسط، تلاقي انما الحياه الدنيا لعب ولهو، اطيعوا الله واطيعوا الرسول، البديل ولا تبطلوا اعمالكم، مش هتطيعوا يبقى ابطال الاعمال. ذلك بانهم قالوا سنطيعكم في بعض الامر، ما ينفعش حتى لو بعض الامر، بعض الامر يكفي احيانا، بعض وليس كله، بعض الامر يطاع فيه كاره الوحي واعداء التنزيل، يكون في تعذير شديد وتحذير كبير جدا من هذا بعض الامر. شوف ربنا بيقول ايه: ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. ليه ده؟ شوف الكلمه ارتدوا البدايه: ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر. البدايه كانت بعض الامر يا اخوانا، بعض الامر بعده يكون له ما بعده، عشان كده ربنا بيقول بعدها: فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. ايه ده؟ عشان بعض الامر. ايوه عشان بعض الامر. السورة بتقول لك ما فيش تفاهم في الأمور الشرعية، ما فيش تنازل، ما ينفعش حتى بعض الأمر. حتى شوف يعني في مسألة تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ شوف البديل، ما بتتدبرش القرآن يبقى قلبك مقفول. تحس كده السورة بتضعك بين خيارين، الخيارات حدية جدا، والأقفال، الأقفال دي ممكن يعني تتباين، لكن هي النهاية إن اللي ما تدبرش القرآن في هذه، شوف مع انه مساله عند البعض ممكن تكون هامشيه، لا، التدبر عمره ما كان هامشي. بديل عدم التدبر القلوب المغلقه، عياذا بالله، نعوذ بالله من اغلاق القلوب. حتى بدايه الصوره وخاتمتها تحس ان في مفاجاه كده من الاول: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. ده المقدمة. طب الخاتمة: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تحس الصورة حدية جدا، الأمور بين حدين، مفيش تفاهم، مفيش حدود وسط. وتحس عشان كده حتى وانت بتقرأ الصورة هتلاقي مقارنات كتير طول ما انت في الصورة. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. المقابل بقى أو المقارنة، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعه. شوف دايما مقابلات ومقارنات. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بعدها والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قيل أن هذه الآية نزلت تعليقا على رد النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل، لما أبو سفيان بعد ما غزوة أحد خلصت، أفيكم محمد أفيكم من أبي قحافة، كله لا تجيبوا، لحد ما قال لنا العزة ولا عزة لكم. كان لسه أبو سفيان على الكفر، فقال لنا العزة، الإله بتاعهم الصنم اللي بيعبدوه، ولا عزة لكم. فقال النبي ألا تجيبوا؟ قالوا بما نجيب يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هنا أنزل الله عز وجل هذه الآية، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، الولاية والنصرة والقرب، وأن الكافرين لا مولى لهم. الصورة بتستثير فيك هذه المشاعر، مشاعر العزة، وبتستثير أيضا فيك مشاعر الحرص على الدين لما تشوف مشاعر الكافرين. عشان كده كلمة الكراهية، كراهية الكافرين للدين ولما أنزل الله، متكررة في السورة والضغائن. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. شوف كلمة الكراهية، كراهية قد إيه؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. الضغينة نوع من الكراهية. إن يسألهكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. وتكرار أيضا كلمة الصد، الذين كفروا وصدوا من أول آية، وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وفي الآية 32 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول. شوف صدوا وشاقوا، وفي يعني تحس كده إن السورة بتقول لك شوف بيفكروا إزاي، شوف مشاعرهم ناحية الدين عاملة إزاي، شوف بيصدوا إزاي عن سبيل الله. فتأتي هذه الحالة في السورة، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزرها. قيل أوزرها لحد خروج المسيح، قال بعض المفسرين أوزرها خروج المسيح، وبعضهم قالوا حتى القيامة، لا يبقى إلا مسلم أو مسالم لا محارب. قال ابن عباس لا يبقى مشرك، وقال مجاهد لا يبقى إلا الإسلام، هو ده حتى تضع الحرب أوزرها. تكرار زي ما قلنا كلمة الأعمال، لا بد من الإثبات بالعمل. والصورة كمان هتلاحظ حاجة برضو في سورة محمد، كل ده أنا بقول لك خصائص وأنت بتتدبر الصورة، لأن الصورة موضوعها واضح، هي اسمها كده سورة القتال. فهي سبحان الله بتقول لك انت من اتباع محمد قد تضطر في لحظه ما الى ان تضحي والى ان تبذل. هذه الصوره موضوعها واضح، عشان كده انا بكلمك على خصائصها اكتر ما بكلمك عن موضوعها، لان موضوعها واضح. الصوره تعليق زي ما قلنا على غزوات وعلى قتال، لكن شوف بقى الخصائص بتاعتها زي ما اتكلمنا، وشوف المشاعر اللي بتبثها فيك، وشوف مثلا التهديدات اللي في الصوره. الصوره مليانه تهديدات للجميع، هتلاقي تهديدات للكافرين، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم والذين كفروا فتعسًا لهم. تحس كده ان فيها ايه، وان الكافرين لا مولى لهم والنار مثوى لهم لن يضروا الله شيئا. تهديد للكافرين، تهديد للمنافقين، ام حسب الذين في قلوبهم مرض دول المنافقين ان لا يخرج الله اضغانهم. فاولى لهم طاعه وقول معروف، فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا. كلام عن الكذابين هنا. كمان تهديد للمؤمنين المتخاذلين، ربنا بيقول لهم ولا تبطلوا اعمالكم، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله هو الغني وأنتم الفقراء. عشان كده بقول لك السورة مليانة تهديدات، وخصوصا حتى آخر السورة خالص، آخر تهديد جماعي، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا يكونوا ثم لا يكونوا أمثالكم. فهتلاقي السورة مليانة بالأجواء دي، ومليانة بالأشواط المتتالية اللي فيها كلام عن هذه التهديدات وهذه الترهيبات وهذه الأمور، مع المنافقين، مع الكافرين، مع المقاتلين، مع المتخاذلين، مع الذين تآمروا على الدين، الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأملى لهم. كل هذا يأتي في النهاية، يعني بعد هذا الخطاب تأتي في النهاية صفات أتباع محمد في السورة. هتجد كده لو انت جمعت بقى التجميع اللي فيها في السورة كلها صفات أتباع محمد، الإخلاص، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. النصرة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. التوبة، واستغفر لذنبك. الاتباع الكامل، العلم، التضحية، الذين قتلوا في سبيل الله، ومن الكرم، والنهي عن البخل، ومعرفة حقيقة الدنيا. كل دي هتلاقيها من معاني السورة العظيمة التي حملت اسم أحب الخلق إلى الله عز وجل، سورة محمد. أسأل الله عز وجل أن يتقبل، وجزاكم الله خير.